الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين، وأن يحفظنا من كيد الكائدين وغدر الغادرين وسحر السحرة والمشعوذين وتلبس الجن والشياطين. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الرفقة الطيبة الخيرة التي تعيننا على أمر الدنيا والدين. اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار برحمتك يا واحد يا غفار. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نوقن أنك وحدك لا شريك لك، أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا ورب كل شيء ومليكه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أوليائك. اللهم وفقنا للتقوى، وارزقنا ربنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت الله العليم الخبير، وأنت الله السميع البصير، وأنت الله القريب المجيب. تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، وتعلم أمراضنا وأسقامنا فاشفها ربنا بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظنا بحفظك الجميل، واسترنا بسترك الجميل. اللهم ارزقنا الجمال في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجمال في الأمور كلها يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. توكلنا عليك واستعنا بك، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت معنا تسمع وترى، وأنت القائل إني معكما أسمع وأرى. فالحمد لله على نعمة الله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة النبي العدنان، الحمد لله على نعمة السلم والسلام، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. الحمد لله على النعم التي تترى علينا والتوالى، نعم الله عظيمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم الله كثيرة، نعم الله عظيمة، كنا ضلالا فهدانا الله، كنا ضعفاء فقوانا الله، كنا في فرقة فجمعنا الله، كنا في ذلة فأعزنا الله، كنا في ضعف فنمانا وعفانا الله، كنا في فقر فأغنانا الله. هو الله لا إله إلا هو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. لا إله إلا الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والرشاد. اللهم اجعلنا من كل شيء سببا. اللهم مكن لنا ربنا. اللهم أعطنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك تعلم كيف ألحق الأذى والسوء والأذية والمكر والخديعة بأجسادنا. اللهم ربنا أنت الطبيب، اللهم أنزل علينا برحمتك طبا شفاء بلسما دواء على العلل والأسقام فتبرع أنت الله. اللهم داونا في الغيب يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب والشهادة، جنودك كبيرة وجنودك كثيرة. اللهم ارزقنا معيتك، اللهم ارزقنا الأنوار من عندك، اللهم ارزقنا الفتوحات من عندك والكرامات من عندك والبشريات من عندك في اليقظة والمنام. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله، اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. قدرت سبحانك وصدق في علمك ما سبق أن البلاء يلحق وأنه يرفع بإذنك يا ذا الجلال والإكرام. ما أصابنا ما كان ليخطئنا، وما أخطأنا ما كان ليصيبنا. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم جعلوا جنودا في خفاء لأذيتنا، فاجعلهم ربنا في معيتنا، فاجعلهم ربنا في نصرتنا، فاجعلهم ربنا في الإيمان، في الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والدعوة للخير. اللهم لك الحمد أن هديتنا، كنا بفضلك وبرحمتك دعاة على الحق والخير، ونصبح ونمسي على الخير. ربنا استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا دائما على صراط مستقيم، موفقين منهمين مسددين. اللهم يا أرحم الراحمين، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك دوام نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فشأة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا سيدنا مولانا، نقر بالضعف، لا حولنا ولا قوة، نحن الفقراء إليك، نحن الضعفاء إليك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم إنك تعلم ما نشكو، وتعلم سبحانك بما ندعو. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. إليك نبث شكوانا، إليك نرفع دعوانا. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا ترفع. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم كما استجبت لإبراهيم فاستجب لنا، اللهم كما استجبت لنوح فاستجب لنا، اللهم كما استجبت ليوسف فاستجب لنا، اللهم كما استجبت إذا صاحب النون صاحب الحوت، اللهم استجب لنا، اللهم كما استجبت للوط فاستجب لنا، اللهم كما استجبت لهود فاستجب لنا، اللهم كما استجبت لعيسى فاستجب لنا، اللهم كما استجبت لموسى فاستجب لنا، اللهم كما استجبت لسليمان فاستجب لنا، اللهم كما استجبت للنبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم فاستجب لنا، اللهم كما استجبت لأوليائك ولعبادك الصالحين فاستجب لنا، نسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان، لا إله إلا الله لا إله إلا أنت يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اشف أبداننا، اللهم عافي أبداننا، اللهم اشف أبداننا وعافي أبداننا، اللهم قو أبداننا، اللهم قو أبداننا، اللهم جمل أبداننا، اللهم جمل أبداننا، اللهم زين أبداننا، اللهم اجعل لنا قبولا في الأرض وفي السماء، اللهم اجعل لنا قبولا في الأرض وفي السماء، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنا نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك وحدك يا الله، نسألك يا الله، اللهم قُب عن أبداننا كل داء وفتنة ومحنة، اللهم قُب عن أبداننا وقُب من أبداننا كل داء وبلاء وفتنة ومحنة، وكل جار وشيطان ومارب وعاشق، اللهم إنا نسألك يا الله هذه أبداننا ولا نعلم ما سكنها من الجن ولا نعلم ما سكنها من الشياطين ولا نعلم ما سكنها من الأعين والحسد والظلم والعدوان والانتقام، وأنت تعلم لا نرى وأنت ترى لا نسمع وأنت تسمع، والله والله هو ولينا والله هو ناصرنا، نسمعها لمن سكن أبداننا، نسمعها لمن سكن أبداننا، نسمعها لمن اختفى في أبداننا، نسمعها لمن توارى في أبداننا، هو الله ربنا معنا، هو الله ربنا ناصرنا ينصرنا، هو الله ربنا معنا، هو الله ربنا ناصرنا ينصرنا، ستهزمون في الأبدان، ستهزمون حول الأبدان، ستهزمون في الأبدان، ستهزمون حول الأبدان، ربنا لا يعجزه شيء، ربنا لا يعجزه شيء، يستجيب لنا، عودنا الاستجابة، هو الرحيم الرحمن، هو الكريم المنان. اللهم من علينا بالإجابة، اللهم تفضل علينا بالإجابة، اللهم اجعلنا ربنا من عبادك الذين نصرتهم، من عبادك الذين رفعتهم، من عبادك الذين نصرتهم نصرتهم. قال إني مظلوم فانتصر، قال إني مظلوم فانتصر، إني مظلوم فانتصر، إني مغلوب فانتصر. الله أكبر من كل شيطان كبير جعلوه في الجسد كبير، توارى كبير اختفى كبير، توارى كبير اختفى كبير، توارى كبير اختفى كبير، جان كبير اختفى كبير، توارى كبير، حية أفعى اختفت توارت، حية اختفت توارت، حية اختفت توارت، حية كبيرة اختفت توارت. ربنا العظيم الجليل عليه نتوكل وبه نستعين، من توكل على الله كفاه، من توكل على الله أنجاه، من توكل على الله شفاه، من توكل على الله أعطاه، من توكل على الله وقاه، من توكل على الله أغناه. هو الله لا إله إلا الله، سبحانك ترى ما سكن الأبدان من حيات وأفاعي وثعابي وعقارب وسحليات وثئاب وسباع وملوك للجان. سبحانك ترى ما سكن الأبدان من جان، يطيرون يطيرون يطيرون يطيرون، طيار طار طيار يطير. سبحانك ترى بالأيدي يطير، في البدن يطير، بالأخبار يطير، في الهواء يطير، في الفضاء يطير، في السماء يطير، شيطان كبير طيار. سبحانك ترى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم وفقنا في الدعاء، ووفقنا في الإجابة، وفقنا في الدعاء، وارزقنا الدعاء، وألهمنا الدعاء، وسددنا في الدعاء، وارزقنا الإجابة. سبحانك الدعاء هو العبادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله نملأ بها قلوبنا الحمد لله نجعلها في أنفاسنا الحمد لله بها تطيب أرواحنا الحمد لله بها تسكن أبداننا الحمد لله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله أن جعلنا مسلمين الحمد لله أن جعلنا مؤمنين الحمد لله اختارنا للإسلام اختارنا للإيمان اختارنا للطاعة والبر والإحسان جاد علينا تفضل علينا أكرمنا فله الحمد أعطانا فله الحمد أعزنا فله الحمد الحمد لله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم زدنا حبا في الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زين في قلوبنا الإيمان اللهم زين في قلوبنا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا مباركين ملهمين مسددين موفقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام اللهم أدم علينا نعمة الإسلام لا إله إلا الله عليها نحيا بها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا واصرف عنا ربنا السوء والفتن والمحن إلهنا إلهنا اللهم إنا نعوذ بك من شر الناظرين ومن شر العائلين ومن شر الحاسدين ومن شر الجن والشياطين نعوذ بك ربنا من شرورهم ونجعلك ربنا في نحورهم بسم الله تبطل كل عين أصابتنا تبطل كل عين سكرتنا تبطل كل عين جرت في دمنا في دمائنا تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة عطلت أغرضت غيرت فرقت أحزنت شوهت تبطل كل عين إلهنا ترى ضعفها ترى قوتها ترى حرارتها ترى ليلتها ترى مكانها ربنا أبرد حرها ربنا أبرد حرها ربنا أبرد حرها ربنا أخرجها ربنا أخرجها ربنا أبطلها ربنا أبطلها إلهنا ترى كل حسد أين استقر ترى كل حسد ماذا صنع ترى كل حسد ماذا فعل ترى كل حسد كيف شوه ترى كل حسد كيف محق كيف غير ترى كل حسد سبحانك ترى سبحانك ترى سبحانك تعلم إلهنا نحن عبادك المضطرين نحن عبادك المضطرين اللهم أمره اللهم أبطل اللهم أخرج اللهم اشفنا من دائه اللهم اشفنا من حرارته اللهم اشفنا من سوءه اللهم اشفنا من كيده بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد أصابنا فيما تعلم ولا نعلم أصابنا فيما نعلم وتعلم وفيما تعلم ولا نعلم أبطل ربنا بسم الله يبطل كل حسد ممن نعلم وممن لا نعلم أصابنا ممن نعلم وممن لا نعلم بسم الله يبطل لا يتأخر إذا أمر الله لا يتأخر أمر الله إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أركض برجلك هذا مغتسل هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم من الصغر وفي الكبر في الخطبة وفي الزواج في العمل في الفهم في الكسب في المال يبطل كل حسد عظيم عظيم بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اصرف عنا كيد كل مكيدة وخديعة وسوء وفتنة ومحنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالظالمين من السحرة والمشعوذين والمخادعين والمنافقين اللهم ربنا أبطل كل سحر أينما كان أبطله ربنا في الأبدان وخارج الأبدان الأبدان من الشياطين والملوك والمرضة والجان اللهم أبطل ربنا كل سحر خفي للتعطيل والسوء والأذية خفي اللهم حصن أبداننا اللهم احم أبداننا اللهم احفظ أبداننا اللهم استر أبداننا اللهم عاف أبداننا اللهم اجعل الشياطين والملوك والجان لا يقدرون علينا لا يقدرون على أبداننا لا يطيقون أبداننا يحرقون في أبداننا اللهم اجعلهم يرون ما لا نرى من النور والحفظ من النور والوقاية من النور والحماية اللهم اجعلهم يرون ما لا نرى من معيتك وحفظك، من معيتك وحفظك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك أنت الله، سبحانك أنت الله. ألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر من كل ساحر سحرنا، ساحرة سحرتنا من بعيد، أرسلوا جنودا خداما حراسا أهوانا، أحاطوا بنا سكنوا أبداننا، في البدن يسمعون، في البدن يسمعون، في البدن يسمعون، في البيت يسمعون. جاء حيات أفاي بالسموم والأثر، بالسموم والأثر، بأثر الطير، بأثر الحيوان، بالدماء سحر عظيم. إلهنا أخرجوا من البطون، إلهنا أخرجوا من القبور، إلهنا أخرجوا من الأرحام، إلهنا أخرجوا من الصدور، إلهنا أخرجوا من الأيدي والأقدام، أخرجوا من العقول والأفهام. أبطلوا ربنا بأمرك ربنا، بجودك وكرمك ربنا، أبطله ربنا، أبطله ربنا، أزله ربنا، شفاء ربنا، عافية ربنا، رحمة من رحماتك فأنت رب الطيبين. إلهنا رحمة من رحماتك فأنت رب الطيبين، رحمة من رحماتك على أسحارنا فتبطل، على أسحارنا فتبطل، في التراب، فوق التراب، تحت التراب، في الهواء، في الفضاء، في السماء، في كل مكان، أنت رب الأرض والسماء. إلهنا رحمتك كما جعلت رحماتك في السماء، فأنزل علينا رحمة من رحماتك على أسقامنا فتبرأ، على أبداننا فتبرأ. إلهنا، إلهنا